القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فودة السيد فودة المقيم في عزبة أبو عبد الرازق أبو شريف مركز بالآس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: أنا راجل كفيف ما عنديش أي دخل ثابت يساعدني على المعيشة، عايش على الكفاف زي ما بيقولوا. عندي بطاقة تموين المقيد فيها أنا وزوجتي وبس. التموين اللي بنصرفه رغم إنه قليل جدا إلا إننا بنستناه بفارغ الصبر لأنه بيساعدنا بجد. شوية السكر والزيت وبدل العيش، حاجات تبان عند بعض الناس إن ملهاش لازمة لكنها عندنا بتمثل حاجة كبيرة جدا. لما ربنا رزقني ببنتين وهما شهد وشروق، حبيت أضيفهم على بطاقة التموين عشان نصرف لهم معانا، نصرف تموين يعني. وقتها البهوات قالوا: حاليا مفيش ضم مواليد والله يا مواطن، انت تابعنا بس من بعيد لبعيد، واول ما تعرف انه تم فتح باب اضافة المواليد تحللنا على طول. وصلوا للباب يا صبحي، ولا اقولك خليك انت مستريح يا صبحي، هو هيخرج زي ما جه. وتعال انت هاتلي شاي بالنعناع الاخضر، تعال. وانتظرت ومرت السنين وبناتي كبروا وبقوا في اولى وتالتة ابتدائي ولسه ما تمش ضمهم لبطاقة التموين، ومؤخرا تم فتح باب ضم المواليد وقدمت المطلوب كله وما حصلش الضم، وفتحوا باب التظلمات وضم المستحقين اللي زي حالاتي بأمر رئيس الجمهورية اللي أطلق مشروع حياة كريمة للمحتاجين. وبرضه دارة التموين بتاعت بالقاس ما ضموش بناتي لغاية النهاردة. تعبنا قوي من كتر اللف والدوران والانتظار. لازم يكون في مراعاة لظروفنا، والواحد كفيف ظروفه صعبة زيه، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.